الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول أحكام اللطف وهي خمسة. الأول قول المحقق الطوسي رحمه الله: ولا بد من المناسبة، وهي كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه. حكم الأول من أحكام اللطف اعتبار المناسبة بين اللطف والملطوف فيه، ولذلك قال رحمه الله: ولا بد من المناسبة، يعني لا بد من كون اللطف بحيث يكون داعيا، يكون وجوده وحصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه، وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، أي اللطف والملطوف فيه. الحكم الثاني قال: ولا يبلغ الإلجاء، يعني أن اللطف مقرب ومرجح لوجود الفعل من المكلف، وهذا هو اللطف المقرب، وهو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولا يصل إلى حد الإلجاء. فاللطف مقرب للطاعة، لا أنه محصل للطاعة على سبيل الحتم والعلة التامة، وإنما هو مرجح ومقرب لصدور الطاعة من المكلف. ولذا نفس تعريف اللطف هو ما يكون المكلف معه مع وجود اللطف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، لكن لا يصل إلى حد الإلجاء، فإنه لا تكليف ولا طاعة بل ولا معصية في الحقيقة إذا كان الفعل يصدر من العبد مع الإلجاء والإجبار. ولذلك قال رحمه الله: ولا يبلغ اللطف الإلجاء. هذا هو الحكم الثاني من أحكام اللطف. والحكم الثالث قوله: ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعوة إلى الفعل لم يجب العلم التفصيلي، وإلا كان العلم التفصيلي لازما. وهذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو كونه وجوب كون اللطف معلوما لدى المكلف، إما إجمالا بالعلم الإجمالي أو تفصيلا بالعلم التفصيلي. الحكم الرابع من أحكام اللطف قوله: ويزيد اللطف على جهة الحسن، وهو أن يكون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن، بمعنى أن يكون واجبا أو مندوبا. واجب كالفرائض، صلوات اليومية فإنها الطاف تقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، أو مندوب كالنوافل كصلاة الليل. ولذا ورد: لا يزال في الحديث القدسي والرواية معتبرة سندا: لا يزال العبد يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته. لاحظ هنا لا يلزم اتحاد ولا حلول، حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. فالحكم الرابع من أحكام اللطف، هذه للمراجعة والتلخيص والفذلك للبحث عن مسألة اللطف التي هي من القواعد الكلامية التي يبنى عليها ويؤسس، خصوصا لمبحث النبوة ومبحث الإمامة، بل حتى مبحث المعاد. فهناك في مبحث المعاد سيأتي مثلا أن الكفار والمنافقين المخلدين في النار يلجؤون إلجاء إلى ترك القبيح، وهذا نوع تعذيب وعقاب لهم في جهنم. ومن هوان الدنيا على الله أن لا يعصى إلا فيها، فهناك يلجأ الكافر والمنافق إلجاء إلى ترك القبيح، وهذا نوع عذاب وتعذيب وعقاب. ولأن الثواب يشترط أن يكون خالصا، الثواب عند المتكلمين هو نفع مستحق في مقابل التفضل الذي هو نفع غير مستحق، وإنما هو تفضل من الله سبحانه وتعالى، نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال. ولماذا يكون مقرونا بالتعظيم والإجلال؟ لإخراج العوض، فإن العوض يعني فعل العوض واجب على الله بحكم العقل، أن يعوضه عما أصابه في الدنيا من أمراض وبلايا وآلام إذا لم تكن مستحقة. أما منه تعالى فسوف يأتي بأنه لابد أن يكون العوض بالغا إلى حد الرضا عند كل عاقل. وأما إذا كان من العبد من الإنسان للإنسان فيجب عليه تعالى الانتصاف من المظلوم من الظالم، ينتصف من الظالم إلى المظلوم، وهذا الانتصاف واجب عقلا وواجب سمعا، وسيأتي إن شاء الله. والسلام حتى لا نروح بعيد عن الموضوع، أنه يوم القيامة لا يوجد تكليف، ماكو تكليف. ليش؟ لأنه التكليف كلفة مشقة، والثواب يجب أن يكون خالصا لا مشقة فيه، لا لغب ولا لغوب ولا شنه تعب ولا نصب ولا ولا. فالملجأ إلى ترك القبيح هذا مش تكليف، الكافر والمنافق المخلد في النار ليس مكلفا. ليش ليس مكلفا؟ لأنه ملجأ إجبارا إلى ترك القبيح، وإلجاؤه وإجباره على ترك القبيح يكون نوع تعذيب نفسي له في جهنم، باعتبار أن الثواب يجب أن يكون خالصا من شائبة الكلفة والمشقة والتعب. والتكليف والثواب لا يجتمعان بحال من الأحوال. إذن من أحكام اللطف، وهو الحكم الرابع هنا في تجريد الاعتقاد، قال ويزيد اللطف على جهة الحسن. بعبارة أوضح، مجرد كون الفعل اختياريا، هذا معنى جهة الحسن، كون الفعل اختياريا وليس إجباريا وليس بالإلجاء وليس بالإجبار، هذه جهة حسن. مجرد كون الفعل اختياريا لا إجبار فيه ولا إلجاء لا يوجب القربة إلى الطاعة، بل اللطف الموجب للقرب إلى الطاعة هو كونه واجبا أو مندوبان. فلا يكفي من الألطاف العقاب، أيضا العقاب نفس العقاب من الألطاف، يزجر مقرب من الألطاف الإلهية، ولهذا مرت علينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كيف لا يكون التكليف لطفا؟ حتى العقاب لطف من الألطاف، لأن المكلف إذا علم لأن وراء المعصية عقابا صار هذا العقاب لطفا يقربه إلى الطاعة ويزجره عن المعصية، لأن مو كل واحد يعبد الله لأنه أهل للعبادة. بداية بأن التكليف كيف لأنه فيه إلجاء، بيان التكليف، بيان التكليف أليس لطفا؟ نفس بيان التكليف، ولهذا مرت علينا ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف، ولهذا قلنا يقبح العقاب عقلا وشرعا بلا بيان واصل. بيان التكاليف أليس من الألطاف؟ وعلم المكلف بأن هناك عقابا أو ثوابا، تبشير وإنذار، كل هذا أيضا من الألطاف. النبوة من الألطاف، الإمامة من الألطاف، العصمة لطف خفي ونحو ذلك. فلهذا احنا توقفنا كثيرا عند مسألة اللطف لكون المسألة من القواعد العقائدية الكلامية التي يبنى عليها ويؤسس. بل اللطف الموجب للقرب، هذا الآن قاعد يبين أنه كون اللطف مشتمل على صفة زائدة على كونه اختياريا. من إيش؟ من كونه واجبا كالفرائض مشتكاليف، أو مندوبا كالنوافل. هذا فيما هو من فعلنا، لأن اللطف على أقسام، قسم من فعله تعالى وقسم من العبد وقسم آخر. أما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته تعالى. ليش؟ لتحصيل الغرض به، لتوقف غرض المكلف عليه، المكلف بالكسر وهو الشارع الحكيم. يعني هذا اللطف متمم للغرض، متمم. التفت، فلا يكفي، أعود العبارة التوضيحية لهذا الحكم الرابع، فأقول لا يكفي كون الصلاة اختياريتان في التسمية باللطف، بل كون الصلاة واجبة، أن يعلم المكلف بأن الصلاة واجبة عليه، الصلوات اليومية، فتقربه إلى الطاعة. فلا يكفي في كون الصلاة اختيارية، لا يكفي كون الصلاة اختيارية في أن يسمى أو تسمى لطفا، بل كون الصلاة واجبة، هذا معنى الصلاة، مش مشتملة على مصلحة، مش مصالح واقعية، هذا لا يكفي للتقرب إلى الطاعة. وإنما كون الصلاة واجبة، أن يعلم المكلف وأن يشعره المولى بكون الصلاة اليومية واجبة عليه. فلا يكفي كون الصلاة اختيارية وليست بالإجبار في أن تسمى لطفا، بل كون الصلاة واجبة مثلا، الصلاة اليومية، لطف يقرب العبد إلى الطاعة، لا مجرد كون الفعل اختياريا. يعني في هذه النقطة الرابعة يريد أن يبين بأن مجرد كون الفعل اختياريا لا يكفي للتقرب وللقرب إلى الطاعة، وإنما شنو؟ أن يكون مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا أو مندوبا. واجب كالفرائض، الحج مثلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الصوم مثلا في شهر رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم شنو؟ لاحظ، لعلكم تتقون، هذا من الألطاف. وأنا أضفت أيضا حتى لو كان مشتملا على بلوغ الثواب وإن لم يكن مندوبا مستحبا ثابت بدليل معتبر استحبابه، أيضا هذا يعد من الألطاف. هذا من خارج الكتاب أضفناه. لماذا؟ لورود أخبار من بلغ، اللي عبر عنها أخبار من بلغ، من بلغه ثواب على عمل فعمله، هذه الصحيحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام المحكية في المحاسن للبرقي، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك، أو كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، فيعطى ثوابا انقياديا لانقياده إذا لم يكن ذلك العمل أو الفعل شنه ثابتا في اللوح المحفوظ. والثواب الانقيادي في مقابل الثواب الاستحقاقي على طاعة حقيقية، يعني بإتيان واجب أو فعل مستحب، ولأنه وقع بينهم خلاف وكلام في تفسير هذه الرواية أو أخبار من بلغ ماذا يستفاد منها. فهناك قول بأنه مراد منها جعل الحجية الأصولية كما جعل خبر ثقة حجة أصوليا، كذلك جعل الخبر الضعيف ببركة أخبار من بلغ حجة، وهذا لا يقبله المحققون. لو راجعت حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم يقول لك ليش؟ لأنه كيف يكون ثابتا؟ يلزمه التصويب المجمع على بطلانه، كيف يكون ثابت ورسول الله لم يقله؟ فالثواب يكون، التفت لهذه، إزاء إطاعة حقيقية، يعني على عمل ثابت في الواقع كالصلوات اليومية كالحج مثلا الواجب أو صيام شهر رمضان، إطاعة يسموها حقيقية، إزاء إطاعة حقيقية. ليش حقيقية؟ لأنه طابق فعله الواقع سواء كان واجب أو كان مستحب، مثل صلاة الليل، مثل العقيقة، مثل غسل يوم الجمعة. فلهذا يقال ثواب استحقاقي إزاء إطاعة حقيقية. وهناك على هذا التفسير أن يعمل برجاء الثواب، لأن العقل يحكم بحسن الاحتياط حتى لو كانت الرواية ضعيفة. ولهذا مسلك السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان، خلافا لما يظنه البعض، يعني من لم لا يلتفت إلى هذه الدقائق واللطائف، يقول لك في تفسير الميزان توجد كثير رواية ضعيفة، حتى الرواية الضعيفة بكثرة الطرق وتعدد النقل والأسانيد قد تفيد الاطمئنان بالصدور. هذا من جانب. من جانب آخر، لا يجوز لك تكذيب هذه الرواية. نعم لا تعمل بها، ولكن ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قتل أصحابي إلي من إذا سمع الحديث يسند إلينا فلم يقبله اشمئز منه شنه، ولعل ذلك خرج من عندنا فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. انتهت. فحتى هذه الرواية الضعيفة خلها في عالم الإمكان وعالم الاحتمال، فببركة أخبار من بلغ يعطى ثوابا شنه انقياديا. انقياديا هذا مسلك الأغيون والأعلام، ثواب انقيادي لأنه لم يقع إزاء إطاعة حقيقية كصلاة الليل، إطاعة حقيقية العقيقة، إطاعة حقيقية. فهذا يسموه انقياد. العقل يحكم، لاحظ، العقل يحكم بحسن الانقياد لأوامر الملوى، لأنه برجاء على أمل أن يكون عمله مطابقا للواقع. فلهذا أكو أربع مصطلحات مهمة عندهم في الأصول: الطاعة والعصيان. طاعة واضح إذا ما هو ثابت في الواقع، والعصيان كذلك معصية حقيقية. وأكو انقياد من جانب مقابل شنه التجري، أيضا التجري هو لا يقع، يعني ليس ثابت في الواقع نفس الأمر، ولكنه مع ذلك بحكم العقل يستحق العقاب عقلا، ولو وردت روايات تفض التفضل والعفو أن الله يعفو عنه. ولكن الآن حكم العقل تعليقي، العقل يقول يستحق شنه يهتك حرمة المولى يعاقب، الله يعاقبه لا يعاقبه. الاستحقاق شيء وفعلية العقاب شيء آخر. أكو شيء يسموه استحقاق العقاب كونه مستحق للعقاب، وأكو شنه فعلية العقاب. مش كلامنا في فعلية العقاب، كلامنا في استحقاق العقاب على المتجري. واضح الآن؟ طاعة وعصيان وانقياد وتجري. المنقاد لم يؤدي العمل إذا ما هو ثابت في الواقع على طاعة حقيقية ولو كانت مستحبة، وكذلك ولهذا يقول لك يلزم التصويب، إذا مثابت شلون نقول بشنه استحبابه. فلهذا يقول برجاء الثواب، برجاء المطلوبية. وكذلك المتجري هو كان قاصدا أن ينظر إلى الأجنبية بريبة وشهوة، كان قاصد أن يشرب الخمر، لكن انكشف أنه شنه عصير تفاح. فمن حيث حكم العقل يستحق المتجري العقاب ولا لا؟ مع أنه ما يشرب خمر، وإنما شرب عصير تفاح مثلا. فالغرض احنا نضيف إلى كلام المحقق الطوسي رحمه الله أنه مشتمل على صفة زائدة اللط من كونه واجبا كالفراض أو مندوبا أو مما بلغ عليه الثواب، أليس مقربا؟ لا، والتفت خصوصا على تفسير السيد خوي إن فيه وعد مولوي، والسيد الشيخ في الحلقة الثانية أيضا أنه يقول لك نفسر هذه الروايات على أساس حكم العقل بحسن الانقياد، وأن هناك وعد مولوي والله لا يخلف الميعاد، وإلا بمجرد حكم العقل ما يعطى نفس الثواب بخصوصياته الوارد في الرواية، هل قد حورية في الجنة وهل قد قصر وهل قد كذا، العقل يقول إجمالا يستحق الثواب هذا المنقاد، أما كل هذه الجزئيات والخصوصيات لا. فكيف نفسر إعطاء نفس الثواب وشخص الثواب أنك إذا صليت في شهر رمضان هل قد ركع مثلا بنى الله له كذا قصرا في الجنة وزوجه كذا وكذا من الحور العين ونحو ذلك؟ فهذا لأن هناك وعد مولوي والله لا يخلف الميعاد، وهذه المسألة صارت مسألة شنو؟ مسألة كلامية، لأن استحقاق ثواب وعد مولوي ما صارت مسألة أصولية جعل الحجية للخبر الضعيف. التفت هذه استحقاق ثواب استحقاق عقاب مسألة كلامية، مسألة عقائدية مرتبطة بعلم الكلام في الصميم. الحكم الرابع من أحكام اللطف الخامس قال ويدخله التخير. أقول هذا هو الحكم الخامس، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا بل يجوز أن يدخله التخير، بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة، يسموها مصلحة اللطفية. بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسد مسده. وهذا وارد في كثير من الأحكام الشرعية أنه إذا لم يستطع أن يفعل كذا فكذا، أو الكفارات المخيرة. قال أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، وأما في حقه تعالى غير الكفارات الثلاث، مثلا ورد أنه من تطهر، وهذه الرواية عند السنة والشيعة مكتوبة على مدخل مسجد قباء، صح ولا لا؟ ما اسمها يقول قباء قباء، أنه من تطهر وصلى ركعتين في مسجد قباء كان له ثواب، ثواب شنه؟ عمرة مفردة، ينطو ثواب عمرة. هذه الرواية موجودة في مصادر السنة، أظن في سنن الترمذي، موجودة عندنا راجع في الوسائل. وإني أستغرب أنه مثلا ثواب زيارة الحسين هذه بدائل ويدخله التخير، سواء في الواجبات كالكفارات المخيرة أو حتى شنه في المندوبات والمستحبات، مثل من لم يتمكن، أكو في الروايات من صلاة النوافل اليومية الرواتب، شو يسوي؟ يتصدق، صح لو لا، عن نوافل الليل ونوافل النهار بمقدار مد إذا يتمكن. هذا معناه أنه هذا من الألطاف التي يدخلها التخيير. أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له، وإن كان يجوز فصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد، بل من أجزاء غير أجزاء الولد الأول على صورة غير صورته. بل هذا يقول لك الآن أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي مثلا. المهم أن الله يخلق كيفما يشاء بحكمته وعنايته ولطفه، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، ما يقولوا واجب تعييني واجب تخيري، صحيح؟ وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب المخير. بالنسبة إلى هذا الحكم الخامس وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا بل يجوز أن يكون مخيرا، هنا لدفع إشكال أو بيان رد على للرد على بعض المعتزلة، طوسي يقول بشرط حسن البدلين، بشرط حسن البدلين يعني alternative بديل، هذا للرد على بعض المعتزلة، يعني فلسفة هذه النقطة وإثارة هذه النقطة هو للرد على بعض المعتزلة، حيث قالوا يجوز أن يكون القبيح كالظلم منا مثلا لطفا قائما مقام أمراض الله تعالى، وراح يقول هاي العبارة العلامة وجميل من بيان رائع في آخر ثلاثة أسطر أو أربعة، يقول وهذا ليس بجيد. شنو اللي ليس بجيد؟ ما قاله جماعة من العدلية. إذن هذه المسألة هي من المسائل الخلافية بين العدلية، يعني بعض المعتزلة يقول هكذا، فإن جماعة من العدلية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا قائما مقام إمراض الله تعالى. العلامة يقول وهذا ليس بجيد. ليش ليس بجيد؟ ما هو الوجه؟ قال لأن كونه لطفا، لما تقول لطف يعني ما في جهة قبح، وجوه القبح منتفية فيه دائما، اللطف ليس فيه جهة قبح إطلاقا. ولهذا مرت علينا مسألة في دفع الاعتراضات الثلاثة، أول اعتراض هو هذا أن وجوه القبح منتفية، هم يقولوا لا يكفي أن يكون مشتملا على المصلحة، بل لابد هم عشانه أن لا تكون في جهة قبح. أجاب الماتن والشارح أن وجوه القبح معلومة لنا وهي منتفية. هنا يقول العلامة الحلي في هذه المسألة بشرط حسن البدلين، يقول لأن كونه لطفا جهة وجوب، شو اللطف واجب بحكم العقل، وكذلك آيات قرآنية طبعا مؤيدة، الله لطيف بعباده، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وإن علينا للهدى، بعد وعلى الله، لاحظ وعلى الله قصد السبيل، مو واحد يعني يلزم لا، وإنما بمقتضى الحكمة، وإلا يكون ناقض لغرضه، وكررنا هذا كرارا، ونقض الغرض على الحكيم قبيح لأنه عبث، والعبث لا يصدر منه تعالى، والقبيح لا يصدر منه تعالى وإن كان قادرا على كل شيء. وكذلك لاحظ يعني الإيقاع الموجود في الآية الكريمة، ولله على الناس حج البيت، لفظة على تفيد الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وشنه بعد، وكان حقا علينا نصر، حقا علينا نصر المؤمن. فهو تعالى يقول إن علينا للهدى، واجب علينا الهداية التشريعية وبيان الأحكام وأرسال الرسل وإنزال الشرائع وهكذا. فهذه الآيات شواهد قرآنية تدلل وتؤيد وتؤكد حكم العقل العملي بوجوب اللطف. قال واللطف واجب في الحكمة بمقتضى الحكمة، ليش؟ لتحصيل الغرض به، لتوقف غرض المكلف بالكسر عليه، وإلا كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح على الحكيم. فلهذا قال هذا الاستدلال من المعتزلة جماعة منهم ليس بجيد. العلامة حجي من آخر مطلع، لأن كونه لطفا جهة وجوب، والقبيح الظلم يعني شنو؟ الظلم من العباد، هذا حسن ولا قبيح؟ والقبيح ليس له جهة وجوب، يعني ليس فيه جهة حسن، ولهذا راح يجينا إن شاء الله في المسألة 13 اللي هو بحث الآلام، أنه هناك آلام، الله خلق آلام صح لو لا؟ فهل هذا الألم قبيح أم حسن؟ بدنا قاعدة تقول القبيح محال أن يصدر منه تعالى، محال وقوعا. فإذا وجدنا بعض الآلام ألم ابتدائي أو يعني ما آلام معينة في العباد في المكلفين، هنا بحكم العقل نستكشف أنه ليس فيها جهة قبح، لأن الألم تارة يصدر منه تعالى وتارة من العباد، فما يصدر من العباد نعم فيه جهة حسن وفيه جهة قبح لا مانع، أما ما يصدر منه تعالى فمحال ليكون إلا حسنا. ومن هنا بعدين يجي مسألة العوض، فإن كان من إنسان لإنسان يجي مسألة الانتصاف، أنه يجب عقلا وسمعا الانتصاف للمظلوم من الظالم، أن الله سبحانه وتعالى ينتصف للمظلوم من الظالم. قال تعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلهذه المسألة والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، وإلا كان خلاف العدل. وهذه المسائل كلها مبتنية على الحس والقبح العقليين، ولا تتمشى مع أصول الأشاعرة والمنكرين للحس والقبح العقليين. لذلك قال العلامة الحلي رحمه الله وهذا ليس بجيد هالاستدلال، لأن كونه لطفا جهة وجوب جهة حس، والقبيح يعني الظلم في محل الكلام ليس له جهة وجوب وحسن. بعدين يبين الاشتباه والالتباس الموجود، قال واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم. الظلم هل هو لطف؟ هل هو حسن؟ واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم. ليش تكتب لكونه قبيحا؟ لكونه بما هو ظلم قبيح، لقبح الظلم في ذاته. كما نقول إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف، نعلم بحسن ذبح البهيمة الأنعام البقر الإبل الغنم، لأن أكو جماعة من الهنود مثلا ذي الحرام عندهم أكل شنو يقول لك هذا قبيح، إيلام الحيوان عندهم قبيح بل هذا حرام، مثلا يأكل بقر ويأكل شنو غنم والآخره. احنا جاءتنا الشريعة المقدسة الآية الكريمة في سورة الأنعام الآية 145، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ونحو ذلك طبعا هذه الآيات في سورة الأنعام. ومن الأنعام حمولة وفرشا، هذا زي سالفة الآن جحوية ولد أو الحمار، طبعا الحمار ولا لا، في إيلام في صح ولا لا، إيلام لها الحيوان وين حقوق الحيوان. فمشى يوم اللي ركاب وخلى الولد قالوا شنهم إن الولد ما يحترم أبوه، ويوم اللي على ذات بالمثل يقول لك رضا الناس غايتهم تعالي سينهم حملوا الحمار، قال شوف ما عندهم عقل، عرف شنهم شايلين الحمار على ظهرهم على كتافهم بدل ما يستفيدوا منه. وين عقولكم؟ ومن الأنعام حمولة وفرشا، هذا يجيبوا المثل يقول لك رضا الناس غاية لا تدرك، يوم اللي ركب جحا على الحمار قالوا شوف ما عنده شفقة على الولد، يوم اللي ركب الولد على الحمار وخلى أبوه قالوا شوف الولد ما عنده احترامه لأبوه، يوم اللي ركب شو اسمه تعالي تهوى السوا اثنينهم شالوا الحمار طاروا قال شوف وين عقلهم الناس تمر عليهم تصور جحاوية ولده. ومن الأنعام حمولة حمولة آيات قرآنية والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شاهد وين في الآية 145 هذه مستدلوا بها على البراءة والإباحة الشرعية. ناكروا فعن أمتي ما لا يعلمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. هذه من الآيات التي يستدل بها القوم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الأصل يعني بعد الفحص والياس براءة بلا بيان واصل. قل لا وقررهم القرآن. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. لهذا نقلناها عن الشيخ جعفر السبحاني في تعليقته أن من الألطاف وجود مساحة كبيرة في الشريعة المقدسة هي المباحات، لأن هذا لطف. كل شيء حرام حرام. ماكو بعض الشباب بعض العلمانيين والليبرال معقدين عندهم أنه شنو إسلام يعني كل شيء حرام حرام حرام. لا، دائرة المباحات في الشريعة أكثر. فهذا هم من الألطاف اللي تقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، كل شيء بحسابه. لابد أن يعوض هذا المظلوم. عاد مقابر جماعية، ظلم شخصي فردي اجتماعي. المهم الانتصاف واجب. ما معنى الانتصاف؟ يعني أخذ حق المظلوم من الظالم. ولئن أمهل الظالم في نهج البلاغة فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. فهنا يقول العلامة رحمه الله واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظالم. ليش؟ هذا ظلم قبيح. كما نقول إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا. بينت لك معنى والمراد من الآية أنه وصل عند هوس هذا الهندي أنه حرام وبابا هذا ما يصير لك لحم بقر، لأن هذا إيلام للحيوان وقبيح. وراح يجينا في هذه المسألة القادمة إن شاء الله. يعني فلسفة طرح هذه المسألة أنه ذيلة جماعة الثانوية مش الثانوية العامة، هاي الثانوية اللي يقولوا يزدان وهريما إلى خير وإلى شر، يقولوا هذا الإيلام قبيح. والله ما يصدق منه قبيح. فيسندوا هذا الإيلام والشسمه إلى هذا اللي يسموه أهريمان والشر أعدام. فكم قد ضل من يقول باليزدان ثم الأهريمان. ففلسفة طرح هذا البحث للرد على هذه الجماعة اللي يسموهم الثانوية إلى خير وإلى شر، وللرد على الدهرية هم أنه يقولوا أن هذه الآلام مستندة إلى الطبيعة وليس لله دخل وتصرف، عزل الله عن سلطانه. أو التناسخية اللي يقول لك هذا إذا صار مش خوش آدمي هذا عند الهنود ولا هذا يحرقوه مشلون، بعدين يتحول هذا روحه تحل شنو يصير في شيء يستخدم، يعني حاجة تستخدم في الحيوانات، هذه التناسخية. أو الأشاعر اللي يقول لك بأنه لا ماكو بعد حسن وقبيح، كل ما يصدر فهو حسن، وباعتبار أنه لا فاعل إلا هو والفعل من العبد مجاز. فإذا كل الآلام، هذا طبعا خلاف الوجدان، كل الآلام اللي تصدر حتى من الظلمة على المظلومين كل هذه يقول لك أمور حسنة. ليش؟ لأن العقل لا يحكم بحسن شيء ولا أقل، ولا يوجب على الله شيئا. فهنا قال العلامة إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا. إذا حبيت تكتب راجع الأنعام 145 الآية، إذا ما حافظنها الآية 145. وهي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا بعض المستثنيات، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا. الذبيحة الآن هذا بالنسبة لها لطف، لو ألم بالنسبة لها ألم، ولكن هذا ببيان من الشارع وبإجازة من الشارع، فلهذا يكون حسنا. وهذه الذبيحة تعوض أم لا؟ يجي إن شاء الله في مسألة الأعواض يوم القيامة، كل من له حق أو عليه حق فإنه يحشر، حتى الوحوش. قال تعالى وإذا الوحوش، وأكو آية هذه قل ما يلتفت إليها إنسان، يقول لك يعني شنو يحشر حتى غير الإنسان، حتى الحيوانات تحشر؟ نعم، أكو آية في القرآن الكريم في سورة الأنعام كذلك، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بعد آية واضحة الدلالة في ثبوت المعاد حتى لغير الإنسان، كل من له عوض يعني ظلم أو عليه عوض فلا بد وأن يحشر، أعم من أن يكون إنسان أو حيوان. وبالنسبة للإنسان هذا الانتصاف واجب، هذا يتمشى على قواعد العدلية، واجب بحكم العقل وبحكم الشرع، وكان حقا علينا بعد نصر المؤمنين. زين، هذه المسألة مرت علينا احنا ما أشرنا إليها في الحكم الثالث من أحكام اللطف. سريعا وياي أرجع، لما قال بأنه إن كان العلم الإجمالي كافي بها ونعمة، وإلا يلزم التفصيل، في آخر ثلاثة أسطر تقريبا أربعة قال رحمكم الله، فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا. وضحت الآن الفكرة يا سيد؟ نعلم على الإجمال أن الألم الواصل إلى البهيمة بالذبح كذا، لأنه أكو هدي صح لو لا، وأحيانا إذا بعد بتضحي بأكثر من هدو هذا هم زين مستحب، العقيقة كذلك هم مستحب مؤكد ونحو ذلك. بالي كما يعلم على الجملة يعني إجمالا، علم إجمالي يعلم شنو؟ كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا، لأن الله أباح لنا ذلك وأوجب علينا بالنسبة إلى مثلا حج التمتع ذبح الهدي صح لو لا، عاد ناقة ولا أو الكفارات مثلا. وإن كان اللطف، أنا هذه ما شرحناها لأن مناسبتها هني الآن، وإن كان اللطف، أنا أقول كل شيخ له طريقة، نحن نمر على العبارات خليها لوقتها المناسب. وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله، فإذا العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا أم لا؟ وإن كان الذبح في نفسه بالنسبة إلى البهيمة والشاة، ولو أن ورد في روايات عجيب هذا الأمر بالنسبة إلى مناسك الحج كذا، يعني مضمون الروايات أن هذه الذبائح تتسابق إلى شنه، ويذوقون المنايا كمذاق العسل، يعني هم في العادة يخافوا تهرب الشاة من الذبح، لكن بالنسبة إلى هذين اللي موجودين في منى وكذا للذبائح مع الهدي يقول لك يتسابقوا، كل واحد اللي يصير هو يأخذ الأول. بس يعني في الروايات أنا ما أذكر الآن بس بالضبط وين، بس موجودة هذه الروايات شايفينها أنه هذه الذبائح الهدو تتسابق تتسابق، يعني تتمنى ليش؟ لأنه قربان قربان صح ولا قربان في سبيل الله، إن قرب قربانا نرجع لهذه حتى نكمل عبارة، وأنا ودي ألخص لكم بحث ذاك الوقت بعد الآن. قال بشرط حسن البدلين، مثل يا ظهر يا جمعة، هذا مثال في زمن الغيبة، فتوى المشهور أنه واجب إما الظهر وإما الجمعة تخيرا صح لو لا، وإن كان يقول بأنه الجمعة أفضل والظهر أحوط زم الغيبة أو كفارات من جمع في شهر رمضان صيام شهرين أو طعام 60 مسكين مثلا بشرط هذا معنى بشرط حسن البدلين الالترنتيف البديل أو زي ما بينت لك من شوية يعني عمره يروح إلى مسجد قباء صلي ركعتين وضوء طهارة وصلاة ركعتين هذه عمره أو أنه يروح إلى مكة يسوي عمره هم هذه يعني أكو بديل صح ولا لا وهكذا إلى لاحظ الروايات في فضل وثواب زيارة الحسين عليه السلام وكذلك بالنسبة إلى زيارة مولانا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه التي مرت ذكرى وفاته الليلة الماضية فلي وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات قال ذاك قبري والله لا تنقضي الليالي والأيام حتى تصبح طوس مختلف شيعتي وزواري ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي في الجنة يوم القيامة مغفورا له فهذا بشرط حسن البدلين وكذلك مثال آخر إذا ما عجبت هاي الأمثلة يعني واضح بالنسبة أيضا إلى الزكاة والخمس الله تعالى حرم الزكاة الواجبة على بني هاشم فقراء بني هاشم وأعطاهم أباح لهم شنو الخمس الخمس هذا كرامة لهم إيه؟ هنا حديث عن الإمام الصادق هم لطيف تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة وتجب الفطرة زكاة الفطرة على من عنده قوت سنة إن شاء الله نمر على مسألة الأرزاق ونتكلم بشيء من التفصيل حول هذه ما جاء فقير إلا بما متع به غني إلى آخره ورأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها قال بشرط حسن البدلين أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخير نبه على شرط كل واحد من البدلين الأيام قلوا الالترنتيف بديل السياسي والبديل ما أدري شنو على الآن في علم الكلام قال أعني اللطف وبدله وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل وهذا عجيب في المستحبات بالنسبة إلى الصدقة والتوسل والصلاة أول الشهر الواردة عن الإمام الجواد سلام الله عليه أنه صلي هالركعتين وتدفع صدقة تشتري بها سلامة الشهر الصدقة تدفع البلاء فأطلق المصنف رحمه الله الماتن المحقق الطوسي على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر هذا اللي بينت لك مثال دقيق هو الزكاة والخمس هذا مثال يعني من أدق الأمثلة وذلك الشرط يعني الزكاة محرمة الزكاة الواجبة مش المستحبة صدقة مستحبة هذه هم تجوز الكفارات حتى للهاشمين الصدقة المحرمة هي الزكاة الواجبة إنما الصدقات للفقراء اللي في الآية مصارف الزكاة الثمانية هذه الزكاة الواجبة زكاة المال محرمة على فقراء السادة بني هاشم ومقابلها شنو الخمس فهذا بدل ذاك فورد طبعا رواية أنه كرامة لبني هاشم وذلك كون وذلك الشرط كون كل واحد منهما البدلين حسنا ليس فيه وجه قبح أو إذا حبيت هم مثال دقيق كفارات الجماع في شهر رمضان مخيرة إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا يقول وهذا ليس في جهة قبح مما لم تتفق عليه الآراء آراء العدلية فإن جماعة من العدلية ذهبوا إلى تجويز يجوز يعني كون القبيح كالظلم منا لطفا هل هذا القبيح الظلم لطف يقوم مقام امراض الله تعالى. نقول لهم لا، ليش؟ لانه هذا الظلم قبيح، والقبيح ليس فيه جهة حسن، ليس فيه جهة وجوب. اللطف لازم يكون منتفي عنه تمام ابواب القبح، ليس فيه ذرة من ذرات القبح، هذا معنى اللطف. ومن هنا قلنا بأن اللطف واجب على الحكيم تعالى بمقتضى الحكمة لتحصيل الغرض به. يقول واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفان هو حصول المشاق وتذكر العقاب. لا، الظلم بما هو الظلم تكتب ليس شنه بلطفين لكونه قبيحا، من جديد، الظلم بما هو ظلم ليس بلطف لكونه قبيحا، وإنما اللطف هو شنه العلم بالظلم، أي علم المظلوم بظلم الظالم. ليش؟ لكي يتوجه المظلوم بالدعاء إلى الله واللجوء إليه فيدعو على هذا الظالم. هذا هو اللطف، وهو علم المظلوم بظلم الظالم، هذا اللطف. العلم، اللطف هو العلم بكونه مظلوم لكي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه فلسفة شنه؟ أن الله عز وجل قال شنه؟ يسلط بعض العباد على بعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وراح يجي إن شاء الله في مسألة الأعراض والانتصاف وتفاصيل هذه المسائل التي هي من توابع ومن مهمات مسألة العدل الإلهي. واضح ذا المسألة؟ قال وهذا ليس بجيد. يقول وذلك حاصل بالظلم منا. الظلم ليس حسن، قبيح. الظلم بما هو ظلم ليس فيه لطف، قبيح. يقول فجاز أن يقوم مقامه. يقول العلامة وهذا الاستدلال ليس بجيد. إذا لماذا قال الطوسي بشرط حسن البدلين؟ الظلم هل فيه جهة حسن؟ لا، الظلم في ذاته علة تامة للقبح، علة تامة. وهذا ليس بجيد لأن كونه لطفا جهة وجوب، كون الشيء لطف جهة وجوب، جهة حسن. والقبيح يعني الظلم ليس له جهة وجوب، ليس فيه حسن. هذا البيان الرائع من الشارح العلامة الحلي رحمه الله. قال واللطف وين؟ إنما هو في علم المظلوم بالظلم، إنه مظلوم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يا رب، أو يتوسل، صار دعاء التوسل من الألطاف، صح لو لا؟ يتوسل إلى الله ويلجأ وابتغوا إليه الوسيلة في أن ينتقم له شنه من هذا الظالم. فاللطف في علمه بكونه مظلوما، لا أن الظلم في ذاته لطفا. واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم، لا في نفس الظلم. ليش؟ لكون الظلم بما هو ظلم قبيح. كما نقول إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا، الآية الكريمة لا تنسى سورة الأنعام 145، وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا. الخلاصة أن اللطف المقرب واجب بحكم العقل لتحصيل الغرض به، لتوقف غرض المكلف وهو الله تعالى عليه، هذا دليل وجوب اللطف المتمم للغرض. ومن أحكام اللطف المهمة أن لا يبلغ إلى حد الإلجاء، ويوم القيامة لا يوجد شنه تكليف حتى لو كان الكافر والمنافق ملجأ إلى ترك القبيح. وهذا الإلجاء له نوع عذاب وإيلام وتعذيب، يعني الثواب يكون خالص بعد. والثواب والتكليف لا يجتمعان بحال، لأن التكليف كلفة ومشقة، والثواب لازم يكون خالص وهو النفع المستحق. ثلاثة مصطلحات: ثواب نفع مستحق مقابل التفضل، نفع غير مستحق، مقرون بالتعظيم والإجلال مقابل العوض، ما في بعد تعظيم وإجلال، فهذا إن شاء الله تمر علينا. ثواب والعوض والتفضل ثلاثة مصطلحات مهمة في علم الكلام. الثواب نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، العوض نفع مستحق لأن يجب على الله الانتصاف للمظلوم والظالم عقلا وسمعا، لكن غير مقرون بالتعظيم والإجلال. إن كان من عبد لعبد لازم يكون مساوي، وإن كان منه تعالى لازم يكون أزيد بحيث يصل إلى حد الرضا. هذا هم تلخيص وتمهيد لبحث مسألة الآلام والأعواض. بعد التفضل نفع غير مستحق، وإنما تفضل ابتداء منه سبحانه وتعالى. ومن المسائل المهمة اللي مرت علينا مولانا أن اللطف مقرب مرجح لصدور الطاعة لا علة تامة لصدور الفعل، بل مع وجود اللطف يكون المكلف أقرب إلى فعل الطاعة أبعد من فعل المعصية بلا إلجاء ولا اضطرار في نظام التكوين، وليس له حظ في التمكين. ومرت مسألة في غاية الأهمية وهي يقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف مع منع البيان الواصل، قبح العقاب بلا بيان واصل بلا حجة معتبرة على التكليف المجهول على التكليف المحتمل عقلا وشرعا. أما عقلا فلقبح العقاب بلا بيان واصل وحجة معتبرة على التكليف المجهول المشكوك المحتمل، وأما شرعا فبالبراءة الشرعية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ونحو ذلك من الآيات والروايات. حديث الرفع رفع عن أمتي 9 منها ما لا يعلمون. ولهذا يقال أن الشبهة البدوية التحريمية بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر كشرب التتن مجرى البراءة عقلا وشرعا، فلا يجوز إجراء البراءة عقلا وشرعا إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. هذا تمام الكلام في مسألة اللطف، واللطف واجب لتحصيل الغرض به. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.